الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، انتهينا في المرة الماضية بفضل الله جل وعلا إلى الحديث عن المبادئ العشرة. تحدثنا عن مدخل إلى المذكرة، فتحدثنا عن الأمر الأول عن اسم الكتاب وسبب التأليف، ثم الأمر الثاني الترجمة، ثم الأمر الثالث المبادئ العشرة. واليوم بإذن الله جل وعلا نتمم الحديث فيما ابتدأناه، فنقول رابعا نبذة تاريخية عن الفن. أصول الفقه وقواعده، وإن كان الواضع لها والمدون لها هو الإمام الشافعي المتوفى عام 204، إلا أن القواعد والأصول موجودة عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصر الصحابة والتابعين، وعصر تبع التابعين والأئمة المتبوعين، فكانت معلومة متقررة عندهم، لا سيما الصحابة الذين عاينوا التنزيل وعايشوا أسباب النزول وأسباب الورود، وفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فلا يحتاجون إلى إثبات سند، وهم أهل العربية يفهمون قوله صلى الله عليه وسلم بخلاف من جاء من بعدهم فأصابته العجمة. فالصحابة رضي الله عنهم أفقهوا ممن جاء بعدهم كائنا ما كان. فنضرب أمثلة باختصار. أولا، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك وتأصيله لهم، وبيان القواعد الكلية منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فمثلا في حديث معاذ رضي الله عنه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن، فقال: يا معاذ، كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: يا رسول الله، أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، يعني فإن لم تجد في كتاب الله الحكم أو القضاء، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى أو لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي والدارمي وأحمد، وهو صحيح وليس بضعيف. والإشكال الذي استنكر الحديث من أجله في متنه إشكال مردود، وذلك لأن المراد في هذا الحديث وفي الذي يأتي بعده وفي الآثار نما المراد القضاء بكتاب الله مع السنة المبينة، فهما قرينان. المراد القضاء بكتاب الله مع السنة المبينة، فيرد السؤال: فما المراد؟ فبسنة رسول الله، إن لم أجد في كتاب الله، المراد بالسنة المستقلة. فالسنة بالنسبة للكتاب على ثلاث: مؤكدة، أقيم الصلاة، قال إقام الصلاة، آتوا الزكاة، قال إيتاء الزكاة، أو مبينة، مفسرة، شارحة. أقيم الصلاة يقول: صلوا كما رأيتم أصلي، فيبين الوضوء ويبين القيام واستقبال القبلة ووضع اليدين والقراءة إلى آخره، فهذه مبينة. وسنة مستقلة ليست في كتاب الله جل وعلا، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وتحريم كل ذي مخلب وناب من السباع، ونحو ذلك مما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر في حديثه عما سيقع وهو علم من أعلام نبوته، فقال: يوشك أن يجلس رجل شبعان متكئ على أريكته كما تراه في البرامج ونحو ذلك، جالس على الأريكة، يقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإن ما حكم رسول الله مثل ما حكم الله، أو ما قال رسول الله مثل، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، يعني أن الوحي وحيان، وحي مباشر وهو كلام الله جل وعلا الذي ليس كمثله كلام، ثم وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا السنة بالنسبة للكتاب على ثلاث: مؤكدة، مفسرة أو مبينة، ومستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أيضا بعض القواعد نذكرها من بعض الأحاديث. لما نزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل بعد من الفجر. فكان علي رضي الله عنه يأكل ويشرب حتى يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهما خيطان كان يضعهما تحت وسادته. فهنا أخذ بالظاهر، فنزل قوله تعالى من الفجر، فنزل قوله تعالى من الفجر، فبينت المراد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل عتب عليه في أخذه بالظاهر؟ لا. وهذا مضطرد كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجريان الأحكام على ظواهرها، حتى يأتي ما يعدل بالنص عن الظاهر. كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح، لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا وأينا لم يظلم نفسه، هنا أخذوا بالظاهر وأجروا العموم على ظاهره، فبين لهم بخلاف المثال الأول، فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. فبين قاعدة أخرى، القاعدة التي فاتت هي إجراء النصوص على ظواهره، هذه القاعدة أن العموم منه ما يجري على عمومه، ومنه عموم أريد به الخصوص، ونوع ثالث هو العموم المخصوص. فعندنا العموم على ثلاث، من هذا الحديث تستفيد ذلك: أولا أن العموم الأصل فيه أن يجري على عمومه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس جميع الناس تعم جميع الناس. طيب الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس هنا ليست على عمومها، وإنما عموم أريد به الخصوص. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ليس الناس جميعا، وإنما يحسدون محمدا أو العرب أن نبئ منهم نبي. فإذا الأول جرى على عمومه على ظاهره، الثاني أريد به أحد أفراده، أحد أفراده، فالظلم كثير وأعظمه الشرك. وهناك العموم الذي يخصص أو العموم المخصوص: حرمت عليكم الميتة والدم، فتأتي السنة فتقول أحل لنا ميتتان ودمان. فإذا هذا العموم في الآية خصصته السنة، فيحل السمك والجراد ولو كان ميتا، ويحل من الدم الكبد والطحال. كذلك لما جاء الرجل الذي قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصليت معنا العصر؟ قال أجل. قال اذهب، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ألي خاصة؟ قال لا، للناس عامة. هذه قاعدة هي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الآية نزلت في شخص، لكن هل هي خاصة به أو تعم كل من كان مثله؟ تعم كل من كان مثله، كآية الظهار نزلت في خولة وزوجها، ولكن تعم كل من ظاهر. فهذه قاعدة استفادها الصحابة رضي الله عنهم أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثانيا، تعليم الصحابة رضي الله عنهم للتابعين، وانظر في هذه الآثار هي نص حديث معاذ، وهي كثيرة جدا. منها ما رواه النسائي والدارمي عن حريث بن ظهير قال: أحسبه أن عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قد أتى علينا زمان وما نسأل وما نحن هناك، وإن الله قدر أن بلغت ما ترون، يعني أنه أوشك على الموت رضي الله عنه، فإذا سئلتم عن شيء، هذا تعليم لأصحابه تلامذته الذين هم أهل الفتوى بعده في الكوفة رضي الله عنهم ورحمهم، قال: فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله، فإن لم تجدوه في كتاب الله عز وجل ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوا ففيما أجمع عليه المسلمون، فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك ولا تقل إني أخاف وأخشى، فاجتهد رأيك ولا تقل إني أخاف وأخشى، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا نص أو شبيه أو نحو حديث معاذ رضي الله عنه. ومثل ما أخرجه النسائي والدارمي، كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح القاضي: اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس، وفي لفظ: فبما قضى به الصالحون، فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك، وفي رواية للدارمي: فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد رأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. فهنا ينصه إلى أمر وهو عند الاجتهاد ألا يتوسع فيه، وإن كان يجوز له التقدم وأن يجتهد فليكثر من التأخر، لأن الاجتهاد مظنة الخطأ، ولذلك قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهذه آثار وغيرها عن ابن عباس وابن مسعود وعن عمر، وكذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري بقريب من هذه الألفاظ التي هي كلها شواهد لحديث معاذ رضي الله عنه، وهي أصل في هذا الباب. ثم بعد الصحابة وبعد التابعين جاء الأئمة المتبوعون، ولا شك أن الأئمة كانت لهم أصولا، كانت لهم أصول وكانت لهم قواعد يرجعون إليها، ولكن الإمام الشافعي جاء فجمع ذلك فدونه في الرسالة، فليس هو الذي اخترع ذلك، ولكن هو دون ووضع هذا العلم وجمع شتاته كغالب العلوم. فمثلا علوم اللغة ليست اختراعا كالنحو مثلا، وإنما هذا شيء متقرر عند العرب، وإنما جاء من بعدهم فوضع هذا العلم لغلبة العجمة على من جاء بعده. كذلك الصحابة كانوا في غنية عن جمع ذلك، لأن النص ليس بينهم وبين الرسول واسطة، واللغة هم أربابها رضي الله عنهم وأرضاه. فجاء الشافعي رحمه الله فدونها، ولذلك هو واضع هذا الفن كما سبق في مبدأ الواضع، وهذا يكاد يكون إجماعا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم نعرف العام والخاص حتى جاء الإمام الشافعي، لا يريد أنه ما كان يعرف لغة العرب وما كان يتقرر ذلك عنده، ولكن جاء الشافعي فقرر ذلك وفصله وشرحه وبينه رحمة الله على الجميع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن المعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي. فمن المعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله. فاتنا مثالان نذكرهما في الأمثلة التطبيقية للصحابة. كعب بن عجرة رضي الله عنه، والصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد آذته الهوام أو القمل في الحج، فنزلت فيه آية الفدية بأن يحلق رأسه، ثم إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم، وإما أن يصوم. فكان كعب رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة. هذه قاعدة مرت معنا، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه عند قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، قال: ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا هو الذي سيأتي معنا ما يسمى بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. الناس بعد الشافعي انقسموا إلى فرقتين في طريقة التأليف في أصول الفقه، أو إلى مدرستين. المدرسة الأولى مدرسة الجمهور أو مدرسة المتكلمين، لغلبة المتكلمين فيها أو دخول علم الكلام فيها، أو هي تخريج الفروع على الأصول، وتسمى بالمدرسة الشافعية، ولا يراد بها الشافعية فقط، وإنما يدخل فيها المالكية والحنابلة. وهؤلاء جعلوا أخذ الأصول من الأدلة الكلية الإجمالية كما مر معنا في التعريف، ولم يخرجوا الأصول على الفروع، على فتاوى الأئمة، أئمة المذهب. ومن أشهر كتبهم المستصفى للغزالي الشافعي، وروضة الناظر، وجملة المناظر للموفق بن قدامة الحنبلي. المدرسة الثانية مدرسة الأحناف أو طريقة الفقهاء، أو تخريج الأصول على الفروع عكس المدرسة الأخرى. هؤلاء اتخذوا من كلام أئمتهم أصلا وبنوا عليه أصول مذهبهم وقواعدهم، فهؤلاء خرجوا الأصول على الفروع. المدرسة الأولى خرجت الفروع على الأصول. من أشهر كتبهم تقويم الأدلة للدبوسي وتمهيد الفصول للسرخسي. ثم بعد ذلك في القرن السابع ظهرت مدرسة المتأخرين، وهم الذين جمعوا بين المدرستين، فحققوا الأصول وأثبتوها من الأدلة، ثم طبقوها على الفروع الفقهية. ومن أشهر الكتب الموافقات للشاطبي وإرشاد الفحول للشوكاني. خامسا خلاصة الكتاب وخلاصة مباحثه. هذا الكتاب يدور على أبواب ثمانية، هذا الكتاب يدور على أبواب ثمانية. ما المراد أصالة من تعلم الأصول؟ الوصول إلى الأحكام هي الثمرة. فلذلك ابتدأ الباب الأول ببيان الأحكام وتقسيمها، وعرف الحكم كما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ثنى في الباب الثاني بما منه تستمد الأحكام، وهي الأصول المتفق عليها من الكتاب والسنة والإجماع. ثم في الباب الثالث الأصول المختلف فيها. ثم في الباب الرابع تكلم عن مادة هذه الأصول. هذه الأصول عبارة عن كلام، فتكلم عن الكلام وتقسيم الكلام والأسماء. ثم بعدما بين تقسيم الكلام لابد في الدخول في الباب الخامس، وهو الأمر والنهي، العموم والخصوص، الاستثناء، الشرط ونحو ذلك. هذا كله من متعلقات الكلام، فبين الكلام ثم بين أفراده وأساليبه. ثم في الباب السادس تكلم عما يتعلق بالأصول، وهو القياس، الأصول المتفق عليها أو يكاد يكون متفق عليه القياس، أن الظاهرية تنكره ولكنه أفرده لعظم شأنه وجليل خطره، ثم لأنه هو الذي ينبني عليه فقه الفقيه، هو أجل أبواب الأصول باب القياس. ثانيا لأن بعده يتكلم عن الذي سيقيس وهو المجتهد، فإذا تكلم عن الأحكام أنها الثمرة والغاية، ثم من أين تستمد؟ من الأدلة، وهذه الأدلة كلام، فتكلم عن الكلام، وهذا الكلام عبارة عن أمر ونهي وعموم وخصوص، استثناء وشرط. ثم لما انتهى من ذلك كأنه أراد أن يدخل في المستثمر، فقدم بين يديه بالقياس، وهو أجل الأبواب وأعظمها خطرا، فإذا أتقنه المرء صار مجتهدا. فبين أمر المجتهد في الباب السابع، ويتعلق به أمر التقليد والمقلد والفتوى. ثم لما كان شأن المجتهدين الاختلاف والنزاع والتعارض، كان الباب الثامن في ترجيح الأدلة المتعارضة. فخلاصة الكتاب كم بابا؟ ثمانية أبواب. من يذكرها سريعا؟ حد يذكرها؟ يا إخوة، مسألة معرفة خلاصة الكتاب أو فهرسة الكتاب أو ما يدور حوله الكتاب تعينك جدا في فهم الفن نفسه وفهم ما في الكتاب، تكون مستوعبا للخطوط الكلية. أنت الآن تذهب إلى الأسكندرية، أنت لا تعرف شيئا عن الخريطة. طيب لو أخذت معك خريطة وعرفت اليمين من اليسار والشرق من الغرب والشمال من الجنوب وهذه الجهة فيها كذا وهذه الجهة فيها كذا، هل تتوه؟ لا يحدث لك ذلك، معك الخريطة بخلاف من دخلها لا يعلم، واضح؟ فيكون معك الخريطة الكلية للكتاب أو للفن، ييسر عليك الأمور، لا سيما لو بنيت هذه الأمور بعضها على بعض، لو بنيت هذه الأمور بعضها على بعض. الأحكام على بدأ الأحكام، ثم تقسيماتها، ثم ذكر الأدلة المجمع عليها، ثم ذكر الأدلة المختلفة عليها، ثم ذكر الكلام، لأنه هو مثل الآيات المنحة، ثم ذكر الكلام وتقسيماتها، ثم متعلق بالكلام من شرط واستثناء وأمر ونهي، ثم ذكر القياس، ثم ذكر أحكام المحتاج، ثم تفريح الأدلة. جزاك الله خيرا شيخ، الله يحفظه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لن نتكلم على البسملة، كثر الحديث عنها. حقيقة الحكم وأقسامه. اعلم أنه رحمه الله، من الذي يعود عليه الضمير في قوله رحمه الله؟ ابن قدامة المقدسي صاحب الأصل، هو روضة الناظر وجنة المناظر. يعلم أنه رحمه الله ترجم هذه الترجمة التي لفظها حقيقة الحكم وأقسامه، ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه، وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط، ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذه المذكرة على كتاب روضة الناظر للموفق ابن قدامة، يأتي بالجملة ويعلق عليها ويشرحها. هنا سيعلق على حقيقة الحكم وأقسامه. قال: اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي به، يمنع الخصام والتنازع ويمنع وقوع التظالم. تقول حكمه كنصره وأحكمه كأكرمه وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه. فإذا هو حكمه وحكمه وأحكمه، فهو ثلاثي ورباعي سواء مضاعف أو مهموس، أحكمه وحكمه. قال: ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة إنني إن أهجوكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا، كناية عن الفضيحة وهتك الستر، لأنه إذا كان الأرنب مع صغره لا يتوارى فكيف بما هو أعظم منه شأنه. وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. والحكمة أيضا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه، وكانت العرب تتخذها من القد والأبق وهو القنب. ومنه قول زهير: القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبق. والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أولا الحكم في اللغة، قال هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم. قال الفيومي في المصباح المنير: الفيومي ليس من فيوم مصر، وإنما من فيوم العراق، وكل أرض منخفضة فهي فيوم. قال: الحكم القضاء، وأصله المنع. يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه. حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. وحكمت بين القوم فصلت بينهم فأنا حاكم وحكم، والجمع حكام وحاكمون. قال الأصمعي رحمه الله كما في اللسان: أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم. قال: ومنه سميت حكمة اللجام لأنها ترد الدابة. أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم. وعن إبراهيم النخعي قال: حكم اليتيم كما تحكم ولدك. حكم اليتيم كما تحكم ولدك، أي امنعه من الفساد وأصلحه كما تصلح ولدك. وهذا أيضا في اللسان. وسمي القاضي حاكما لمنعه الخصومة من التظالم. إذن عندنا الحكم يدور حول القضاء والمنع، يدور حول القضاء والمنع. وإن كان المنع يرد بمعنى خاص وهو المنع من الظلم، وهذا الأصل في وضع القضاء أنه يمنع الظلم والفساد، أنه إن لم يكن الحكام يعني القضاء لأكل القوي الضعيف ولعم الفساد في الناس. ولذلك قيل: سمي القاضي حاكما لمنعه الخصوم من التظالم. إذن هذا معناه في اللغة. قال: والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو إسلام أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، نحو زيد قائم وعمر ليس بقائم، فأثبتت القيام لزيد ونفيته عن عمرو. وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي وهو ما يعرف فيه العقل وما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا والجزء ليس أكبر من الكل سلبا. حكم عادي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة نحو السيقمونيا مسهل للصفراء والسكنجبين مسكن لها، هذا حكم عادي كما تقول أن الدواء الفلاني مسكن للصداع ونحو ذلك. وحكم شرعي هو المقصود وحده، وهو المقصود وحده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. أولا قوله وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة، نقول لا بل إلى خمسة، وذلك إما أن يعرف الحكم بدليل العقل أو العادة أو الشرع كما قال أو الحس. فما عرف من قبل الحس كالنار تحرق والماء تغرق فهذا حكم حسي، وهناك حكم وضعي اصطلاحي وهو المستفاد من الاصطلاح أو الوضع كما تقول الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك. فإذا الأحكام من جهة الاستقراء على خمسة: عقلي وعادي وحسي ووضعي وهو خلاف الوضعي الذي سيأتي معنا بعد، وشرعي وهو المراد هنا أصلا. وعليه فالحكم في الاصطلاح أضيق منه في اللغة، أن في الاصطلاح هو إسناد أمر لأمر. الصلاة واجبة، أسندت الوجوب إلى الصلاة. السواك مستحب، أسندت الاستحباب للسواك، بخلاف هناك في اللغة المعنى أرحب هو المنع أو القضاء، فهنا قضاء خاص. وهو في الشرع أي الحكم أعم منه في الاصطلاح، يعني عندنا في اللغة في الاصطلاح في الشرع، فالحكم في الشرع يعم الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني كل ما هو كائن، هذا كله بحكم الله جل وعلا كن فيكون، هذا حكم كوني وهو قضاء كوني وإرسال كوني إرادة كونية أو مشيئة، هذا كله من باب الأحكام وهو حكم في الشرع. ثم الحكم الشرعي المقابل، هنا الحكم الشرعي مقابل للحكم الكوني وليس مقابلا للعقلي أو العادي. الحكم الشرعي أيضا أعم منه في الاصطلاح، فإنه يشمل العقيدة والعمل والسلوك والمعاملات وغير ذلك، وليس قاصرا على العبادات أو على العمل كما هو المراد في الاصطلاح ها هنا أو عند الفقهاء. فالأحكام العقيدة هذه أحكام شرعية، أحكام الأخلاق هذه أحكام شرعية، فالحكم شرعا يشمل الأحكام العقدية والأخلاقية ونحو ذلك مما أتى به الشرع، مما أتى به الشرع. قال حكم شرعي وهو المقصود، يعني ها هنا أصالة لهذه التقسيمات كانت الوصول إلى هذا الحكم. ما هو الحكم الشرعي عند الأصوليين؟ وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. أولا هذا الحكم عند الأصوليين بخلاف الفقهاء، فهو عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع. ما الفارق بين الاثنين؟ إنما يقول هو خطاب الشارع، فيكون الحكم هنا الإيجاب، وعندما تقول هو أثر خطاب الشارع فيكون الحكم هو الواجب. يبقى إذن الأصوليون يقولون الحكم فيه وأقيموا الصلاة الإيجاب. الفقهاء يقولون الواجب أن الصلاة واجبة، الأصوليون يقولون إيجاب الصلاة. هذا الفرق بين خطاب الشارع أو خطاب الله وأثر خطاب الله سبحانه وتعالى. خطاب الله سبحانه وتعالى نوعان، قوله خطاب الله، خطاب الله نوعان: خطاب مباشر يعني كلامه سبحانه وتعالى، وهو القرآن الكريم، كلام الله سبحانه صفته ليس كمثله كلام، وهو المتعبد بتلاوته في المحاريب المبتدأ بالفاتحة المختتم بالناس. وغير المباشر وهو السنة، فالسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال جل وعز: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذن الحكم لله سبحانه وتعالى. وخرج بقوله: المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى، نحو لا إله إلا الله، وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى: خالق كل شيء، وما يتعلق بذوات المكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وما تعلق بالجمادات نحو يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. أولا خرج بقوله المتعلق بفعل المكلف، قلنا ثلاث: ما يتعلق بذات الله وصفاته، ما يتعلق بذات الله جل وعلا وصفاته، نحو آيات التوحيد وآيات الصفات ونحو ذلك. طبعا هذا يتعلق بالحكم شرعا الذي مر معنا، فهذه أحكام عقدية نعتقدها، نعتقد التوحيد، نعتقد ثبوت الصفات كالاستواء كالعلو كالكلام إلى آخره. المراد هنا الحكم عند الأصوليين المتعلق بأفعال العباد المكلفين. ولكن هنا قال يتعلق بذاته وما تعلق بفعله، نقول ما تعلق بذاته وصفاته. وكذلك يخرج ما تعلق بذات العبد وصفاته: خلق إن الإنسان خلق هلوعا، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حلق مسنون، ونحو ذلك. إذن أولا في خطأ عندما قلت أثر الخطاب عند الفقهاء الواجب، أثر الخطاب والوجوب، أما الخطاب هو الإيجاب. أولا لماذا أفردوا المكلف فقالوا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، ولم يقولوا بفعل المكلفين كما يعرفه بعض الأصوليين؟ هذا هو الراجح حتى يدخل فيه بعض الأفعال الخاصة. قال ابن النجار في شرح الكوكب: وقلنا المكلف بالإفراد ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة خزيمة، خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين، وإجزاء العناق لأبي بردة لما قال له تجزئ عنك لا تجزئ عن أحد بعدك. وقولهم بفعل المكلف، المراد بالفعل ها هنا ما يشمل القول والفعل والترك والهم. القول وقولوا للناس حسنا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو قولوا تعالى قولوا آمنا بالله إلى آخره. الفعل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، ونحو ذلك مما يتعلق بالفعل. والترك نحو ترك الشرك، ترك البدعة، ترك المعصية، هذه كلها من التروك، والتروك تدخل في الأفعال. والتروك الترك فعل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لو في أي إشكال سيدنا أدركنا. والهم لا تدعني أغرب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فاعتد الهم فعلا. وقوله فهما في الأجر أو فهما في الوزر سواء. وقولهم بفعل المكلف يخرجون به ما يتعلق بالاعتقاد كما مر. قال وخرج بقوله من حيث إنه مكلف به، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، فقوله تعالى يعلمون ما تفعلون يعني الملائكة، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به. ونتمم الحديث في المرة المقبلة، فقد داهمنا الوقت، ولكن نذكر أن غدا تاسعاء، وأن بعد غدا عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر الله به سنة ماضية، وقال لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، ومن أراد المخالفة ولم يدرك التاسع فليصوم العاشر، وإن كان الحديث ضعيفا ولكن العلة مشتركة في المخالفة، لا سيما في هذا الشهر الذي الصيام فيه أفضل الصيام بعد رمضان. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. تعجلتمونا في الكلام.